إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتناول اليوم الدرس الثاني في الكلام عن الحديث الحسن. وملخص ما قلناه في المرة السابقة أن الحديث الحسن في الاحتجاج به الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. إذن من ناحية الاحتجاج فهو بمثل الصحيح مع تفاوت الرتبة والدرجة، صحيح الحديث الصحيح في درجة أعلى والحديث الحسن في رتبة أو درجة أقل. وتناولنا معنى كلمة حسن وليس تعريف الحديث الحسن في المرة السابقة، لاحظ جيدا الفرق يا أخوان. المرة اللي فاتت تكلمنا عن معنى كلمة حسن عند أهل العلم واستعمالاته، قلنا أن ليس معنى كلمة حسن يقصد بها دائما المعنى الاصطلاحي، ولكن في كثير من الأحيان في بلد نعبر أو يعبر عنها أهل العلم بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. وقلنا أن كلمة حسن من الممكن أن تطلق على ما يستحسن في الرواية فقط، بس استعمال كلمة حسن بيختلف باختلاف مين مستخدمه. يعني في واحد من أهل العلم يستخدم كلمة حسن ويقصد بها الحسن اللغوي، زي ما أقول لك الحديث ده هذا حديث صحيح حسن، يعني حسن هنا معناه حاجة كويسة، يعني حاجة جيدة، في بالك. فالحسن هنا ليس مقصود به الحسن الاصطلاح، ولكن الحسن اللغوي. واحد تاني زي الإمام شعبة لما قيل له لما لا تروي عن العبزمي عبد الملك بن سليمان، ما بترويش عنه ليه؟ إن أحاديثه حساء، الرجل اللي بيكلمه بيقول له ده أحاديثه حساء، قال من حسنها فرار. هنا الحسن معناه إيه؟ بيقول من حسنها فرار، هل معقول الحسن هنا يبقى معناه حاجة كويسة والإمام شعب عليه رحمة الله يقول من حسنها فرار، ولا المعنى يختلف؟ المعنى يختلف. هنا الإمام شعبة بيقصد من حسنها أي من غرابته، لأن غالبا ما يكون الحديث الغريب اللي بينفرد به بعض غير المتمكنين في العلم أو غير المتمكنين في الرواية، وبالذات انفراد غير الثقات أو انفراد اللي حفظه مش قوي، غالبا ما تكون أحاديث ضعيف، غالبا ما تكون حديث ضعيف. فهو بيقول من حسنها فررت أي من غربتها وضعفها فررنا، احنا مش عايزين نقول أحاديث ضعيفة أو أحاديث غريبة لم يأتي بها الثقة، لم يأتي بها الثقة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ده يبقى مختصر ما قيل في المرة السابقة، أن كل عالم يستخدم كلمة حسن بمعنى يختلف عن العالم الآخر، بمعنى يختلف عن العالم الآخر، وبمجموع هذا الاستخدام بيتولد عندنا نحن مصطلح من الحسن. وهنا واخد بالك، لو أن كلمة حسن هذه كلمة محددة لا تطلق إلا على شيء واحد كانت اتفقت كلمتهم على مسمى الحسن، كانت كلمتهم متفقة وتوافقت الآراء في معنى كلمة حسن، ولكن الاختلاف في الاستخدام معناه أن كلمة حسن من الممكن أن تستخدم بأكثر من من شكل وبأكثر من أسلوب. ومن هنا معنى أو استخدام الكلمة حتى اختلافهم في في معنى الكلمة من ناحية من ناحية حتى اللغة نفسها أدى إلى اختلافهم في تعريف الحسن نفسه باصطلاحه، خد بالك. ومن هنا ما زلنا نؤكد أن دائما مصطلحات أهل العلم لا نتعامل معها على أنها شيء محدد مطلق لا يقبل النقاش، لا، مصطلحات أهل العلم تختلف باختلاف قائلها من أهل العلم. ومن هنا أنا سنرى اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تعريف الحديث الحسن عند أهل العلم. طبعا الحديث الحسن له أكثر من تعريف، عند العلماء المتقدمين واخد بالك، بل هناك اكثر من فهم لمعنى الحسن بين يختلف بين المتقدمين عن الايه عن المتاخرين. ما شاء الله ما شاء الله وقد تجشم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابو فداء اسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث: وقد تجشم كثير منهم حدهم. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقال: وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء. قلت: فان كان المعرف هو قوله، فان كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، وان كان بقيه الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلما له، ان اكثر الحديث من قبال الانسان، ان اكثر الحديث من قبيل الانسان، ولا هو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي انه يريد بالحسن الا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا اذا كان قد روي عن الترمذي انه قاله، ففي اي كتاب له قاله؟ واين اسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به. ماشي كده، نتوقف هنا والتوضيح اللي بعد كده ان ممكن احنا نقطع عليه بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الامام ابن كثير عليه رحمه الله، وهو تابع في ذلك للامام ابن الصلاح، ساق اكثر من تعريف للحديث الحسن. هنا بقى هنبدا نتكلم كلام ايه؟ كلام اصطلاحي. احنا بنتكلم هنا مش عن كلمه حسن، لا، عن مصطلح الحسن. الامام ابن كثير عليه رحمه الله في مختصره على كتاب المقدمه لابن الصلاح نقل، وهو تابع في ذلك الامام ابن الصلاح نفسه، نقل عده تعريفات عن الائمه، واخد بالك، في تعريف الحسن. اول من نقل عنه تعريف الحديث الحسن هو الامام الخطابي. الامام الخطابي قلنا طبعا من الائمه الكبار، وهو امام يتميز بالجمع بين الفكر والحديث. الإمام الخطابي عليه رحمة الله، وله شرح جيد جدا على كتاب السنن لأبي داود اسمه معالم السنن. اسمه معالم السنن. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يقول: وقد تجشم كثير منهم حده. يعني كلمة تجشم أي تكلف. كثير منهم حده، أي حده هنا الضمير عائد على مين؟ على حدس الحسن. يعني بعض اهل العلم حاول ان يتكلف تعريف الحديث الحسن، خد بالك. يقول: فقال الخطبي، وبدا بقى يسوق اهل العلم وتعريفاتهم اللي عرفوا لمصطلح الحسن. الامام الخطابي عليه رحمه الله لما عرف الحسن قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هو ما عرف مخرجه والشهر رجاله. جاء الإمام ابن كثير عليه رحمة الله بعد قوله قلت، أي الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يقول: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه والشهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك. والحقيقة فعلا إن كان لو كان الحديث الحسن رجاله معروف المخرج، وهنعرف كويس قوي يعني إيه الوقت معروف المخرج، يعني إيه مخرج حديث، ورجاله مشتهرون، فكذلك الحديث الصحيح برضو معروف المخرج ورجاله مشتهرون. فهو بيرد هنا على الامام الخطابي، وده من باب النقد لتعريف الامام الخطابي. وطبعا احنا عارفين ان لابد ان تكون التعريفات جامعه مانعه، لا يكون عليها ايه نقد ولا يكون عليها استدراك. خد بالك احنا طبعا بنحاول نعمل تصور عام كده للتعريفات الثلاثه وبعد كده نبدا التفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد كده بدا ينقل الامام ابن الصلاح خد بالك تعريف الامام الترمذي الحديث الحسن قال ايه كل حديث لا يكون في اسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا. يبقى الحديث الحسن عند الامام الترمذي هو كل حديث لا يكون في اسناده متهم بالكذب، يعني ما يبقاش في اسناده واحد كذاب او حتى اتهم بايه بكذب، واخد بالك ولا يكون شاذا. وكمان الحسن عند الامام الترمذي ما يبقاش شاذ، ما يبقاش شاذ، واخد بالك، يعني يبقى ايه عكس الشاذ ايه، عرفنا التعريف ده قبل كده، محفوظ او معروف، محفوظ او ايه او معروف، ولا يكون شاذا خلاص، ويروى من غير وجه نحو ذلك. يعني هو يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني له اكثر من من طريق، يعني له اكثر من اسناد، اكثر من روايه، له اكثر من مخرج، واخد بالك فهنا الامام الترمذي عرف الحديث الحسن بنوع الحديث اللي ما فيش في اسناده متهم بالكذب وما يكونش شاذ. خد بالك من الشروط دي، ما هي دي شروط الحسن عند الامام الترمذي، ما يكونش في اسناده متهم بالكذب، وهنعرف يعني ايه التوضيح ده بمجمله الان ان شاء الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني ان ما يكونش اسناده متهم بالكذب، الشرط الثالث ان هو يروى من غير ايه وجه، يعني يكون له اكثر من ايه من طريق، يكون له اكثر من ايه من طريق. الامام ابن كثير عليه رحمه الله يقول بيقول وهذا اذا كان قد روي عن الترمذي، يعني معنى كده انه بيشكك في صحه نسبه الكلام للامام الترمذي بيقول عن الامام الترمذي فانه قاله ففي اي كتاب قاله. لا، الامام ابن كثير عليه رحمه الله وصدق من قال ان لكل عالم زل، الامام ابن كثير ده حافظ كبير، والامام ابن كثير روى سنن الترمذي، يعني عنده سنن الترمذي ده هو رواها باسناده للامام الترمذي، وكلام الامام الترمذي اللي قال فيه التعريف ده موجود في جامع الترمذي، يعني موجود في كتاب السنن بس في اخر الكتاب في الجزء اللي هو بتاع العلل. الامام الترمذي كده في اخر كتاب السنن عامل ملخص كده بيتكلم فيه عن علل الحديث، وبيسموه العلل الصغرى لانه له كتاب تاني اسمه العلل الكبرى اللي هي فيها السؤالات بقى الامام البخاري عن الاحاديث عن مدى صحتها وعن وعن مدى ضعفها. فالامام ابن كثير عليه رحمه الله ما استحضر ان الامام الترمذي قال هذا الكلام في في كتاب السنن. طبعا اشهر الامام الترمذي له مصنفات كتير، اشهر مصنف له السنن، والكلام موجود في السنن ولكن في اخر الكتاب. فالامام ابن كثير عليه رحمه الله بيتعجب بيقول لهم يعني لو كان الامام الترمذي قال الكلام ده لو كان، وده تشكيك منه عليه رحمه الله. فالامام العراقي عليه رحمه الله رد عليه قال له لا، الكلام موجود في سنن الترمذي في اخر كتابه، وهو موجود عندنا باسنادنا الى الامام الترمذي وباسناد المصنف او باسناد القائم. بيقول على الامام مين؟ ابن كثير. بيقول له لا، ده هو موجود في اخر كتاب السنن، وهو موجود في روايتنا للسنن عن الامام الترمذي، وموجود في روايتك كمان عن الامام الترمذي عليه رحمه الله. وطبعا زي ما بنقول دائما لكل عالم ذكر، رغم ان ده حاجه مشهوره حاجة مشهورة، ورغم ذلك الإمام ابن كثير غابت عنه أو لم يعرف أين قال الإمام الترمذي هذا هذا الكلام. التعريف الثالث اللي نقله الحافظ ابن كثير تبعا للإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتأخرين، واخد بالك، عن الحديث الذي فيه ضعف، هو الحديث الذي فيه ضعف قريب من محتمل ويصلح للعمل به. من بقى بعض المتاخرين ده بيقصد به الامام ابن الجوزي عليه رحمه الله. يبقى التعريف الثالث هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، يعني ضعف مش شديد، يعني ضعف ينفع ينجبر، يعني ضعف ينفع ينجبر، واخد بالك من الكلام، ويصلح للعمل به او ويصلح للاحتجاج به. طب هو ينفع يصلح للاحتجاج به حديث يكون ضعيف؟ طبعا لا، لا يصلح، لا يصلح ذلك. إذا بين أيدينا الآن ثلاثة تعريفات لبعض أئمة الحديث المتقدمين. أولهم الإمام الترمذي الخطابي يليه الإمام الخطابي، يليه مين؟ أبو الفرج بن الجوزي عليه رحمة الله. التعريفات الثلاثة دي ما من تعريف منها إلا ووجه إليه انتقاد، ما سلم تعريف من التعريفات الثلاثة. أول تعريف اللي هو تعريف الإمام الخطابي عليه رحمة الله، اللي هو أول تعريف حسب الترتيب، يعني مش حسب الأقدمية، لا حسب الترتيب، وجه إليه انتقاد بإيه؟ بإن زي ما أنت بتقول عن الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فكذلك الحديث الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله. يعني معنى كده إن أهل العلم بيردوا على الإمام الخطابي وبيقولوا له التعريف اللي أنت قلته ده ينفع يتقال كمان على الحديث الصحيح زي ما ينفع يتقال على الحديث الحسن. ومن هنا انتقد هذا التعريف من الإمام الخطابي للحديث الحسن، وبالتالي يكون الحديث غير جامع غير مانع وغير مسلم له بهذا التعريف. وهنشوف التفصيل بتاع الكلام دلوقتي إن شاء الله. التعريف الثاني بتاع الإمام الترمذي عليه رحمة الله، قال عن الحديث الحسن: هو كل حديث ليس في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. ويروى من غير وجه نحو ذلك. الأئمة انتقدوا التعريف بأن الإمام الترمذي عليه رحمة الله بيقصد حديث حسن معين، مش كل أنواع الحسن، مش كل أنواع الحسن. ومن هنا هنعرف أن الحسن عند أهل العلم وبالذات المتأخرين منهم نوعين: حسن لذاته وحسن لغيره. الإمام الترمذي عليه رحمة الله هنا تكلم عن الحسن لغيره، ما تكلمش عن الحسن لذاته اللي هو بيثبت بإسناد واحد، اللي هو بيثبت بإسناد واحد بدليل آخر كلامه الجملة اللي قالها الآخر: ويروى نحوه من غير ذلك، ويروى نحوه غير ذلك. يعني لو جاب إسناد بينضم إليه أسانيد أخرى كي يتقوى ويكون حديثا حسنا. إذا وجه الإمام الترمذي انتقاد على تعريفه بأن هذا التعريف يشمل نوع من الحسن وليس كل الحسن، وليس كل الحسن. طب الحسن أنه اللي هو بيقصده؟ اللي هو الحسن الحسن لغيره وليس الحسن لذاته. وطبعا احنا نعرف دلوقتي ان تقسيم الحسن لغيره والحسن لذاته ده لم تكن موجودة عند المتقدمين اصلا، بل اشتهرت في العصور المتأخرة، وبالذات على اللي شهر هذا التقسيم الإمام ابن حجر كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هذه التعاريف لم يسلم منها نوع من الأنواع، لم يسلم منها من النقد. خد بالك؟ النقد اللي وجه للإمام الترمذي زي ما قلنا وجه إليه لأنه لم يشمل تعريفه كل أنواع الحسن، بل هو تكلم عن نوع واحد من أنواع الحسن. التقسيم بتاع الحسن لذاته والحسن لغيره ده مشهور، أو من شهر بهذا التقسيم وبالأسلوب ده هو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هو اللي فرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره. طب الحسن لذاته عند الإمام ابن حجر بيقصد به الحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر بيقصد به الحديث الذي يرويه الراوي خفيف الضبط، ما هوش اللي في اعلى درجات الضبط او الثقه، اللي في اعلى درجات الثقه ده بيقول على حديث انه صحيح. طب لو الراوي خف ضبطه يعني حفظه بقى يعني اقل شويه، مش اقل درجه الضعف، لا ده اقل درجه من درجه الحفاظ الثقات الكبار. احنا بنقول على حديث اللي احنا بنقول عليه بقى وبنقرا الترجمه التراجم اللي بنقراها في تكوين التهذيب، احنا حافظ ابن حجر يقول على الراوي صدوق. كلمه صدوق دي عند الامام ابن حجر عليه رحمه الله تساوي كلمه ثقه؟ لا، كلمه ثقه دي اللي هي اعلى مراتب الصح او اعلى مراتب الضبط والاتقان، اما كلمه صدوق فدي من اقل مراتب الضبط والاتقان. المرتبتين كل منهما يعطينا حديث مقدور يحتج به، ولكن الاختلاف في الرتبة والدرجة وليس الاختلاف في القبول أو الرد، في القبول أو الآن أو الرد. فالحديث اللي يرويه الراوي ضبطه أقل شوية من ضبط الراوي الثقة يسمى حديثه بأنه حديث حسن، وده بيأتي برواية مستقلة يعني بإسناد واحد، زي النسخة المشهورة نسخة عمرو بن شعيبة عن أبيه عن جده. المشهور فيها إن الإسناد بتاع عمرو بن شعيبة عن أبيه عن جده غالبا بيقول عنه أهل العلم إنه حسن، رغم إن عمرو بن شعيبة عن أبيه عن جده ده ملوش ملوش متابع أو ملوش جابر أو ملوش شاهد، لا هو بيروي الحديث مستقلا بذاته. يبقى الحديث الذي يروى مستقلا بإسناد واحد ويكون الراوي اللي روى الحديث ده بدرجة صدوق يعني في أقل درجة من درجات التوثيق يسمى عند الحافظ ابن حجر بالحديث الحسن بذاته. الحسن لغيره بقى الحسن لغيره بقى اللي بيروى من أكثر من طريق، وكل هذه الطرق ضعيفة، ولكن ضعف منجبر مش ضعف جديد. وذلك الإمام الترمذي قال كل حديث لا يكون في إسناده متهم بالكذب. طب لو أنا جيت استثنى أو استبعد المتهم بالكذب ده يبقى بيقصد مين؟ الضعيف من ناحية الحفظ، من ناحية الضبط الحفظ، وليس من ناحية العدالة، لأن اللي تضعف عدالته ده يبقى ده سقط بالكلية، لا يعتبر بحديثه ولا كرامه. واخد بالك؟ الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله دي نظرة مين؟ الحافظ ابن حجر للحديث الحسن، ان هو نوعين، نوع حسن لذاته ونوع حسن لغيره. الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله استفاد من التعريفات اللي هما بتوع مين؟ الإمام الخطابي وبتاع الإمام الترمذي. استفاد منهم ازاي؟ استفاد منهم قال ان زي ما الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله نقل عنهم، استفاد منهم وقال من التعريفين دول ان تعريف الخطابي ينطبق على الحسن لذاته، ينطبق على الحسن لذاته، انما تعريف الترمذي ينطبق على مين؟ على الحسن لغيره. زي ما وضح الحسن لذاته ده اللي هو ما رواه الثقة خفيف الضبط، اللي هو الضبط بتاعه ما وصلش لسوء الحفظ في البلد ده يسمى حسن لذاته. انما الحسن لغيره ده اللي روية من أكثر من وجه، ولكن كل هذه الوجوه ضعيفة، بس ضعف ضعف المنجبر. ايه الضعف المنجبر بقى؟ ايه الحافظ ابن حجر او الامام الترمذي بيقصد بالضعف المنجبر الضعف المنجبر هو الحديث اللي الراوي بتاعه يبقى الضعف بتاعه من ناحية حفظه، وده اللي الحافظ ابن حجر بيقول عليه صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صادق له أوهام، وإن كان ممكن تدخل في مرتبة الآية برضو الحسن، أو اللي يقول عنه راوي ده ضعيف الحفظ، واخد بالك، أو الحديث اللي في إسناده انقطاع بسبب مثلا تدليس أو خلافه، كل ده ضعف منجبر، كل ده ضعف إنما فيه ضعف غير منجبر، كل ده كل فيه ضعف غير منجبر. الضعف غير منجبر ده اللي هو ما يوصلش بقى لدرجة اللي ما ينفعش يتقوى إذا أضيف بعضه إلى إلى بعض. إذن الحسن لغيره هو اللي بيتقوى بمجموع الطرق، اللي بيتقوى بمجموع الطرق، مش الحديث اللي يتقوى بمفرده أو اللي يتقوى برواية مستقلة، لا، يبقى اللي يبقى يتقوى برواية مستقلة واحدة مفردة ده ده حسن لذاته، إذا كان رواه في أقل درجات الضبط، إنما اللي يتقوى بمجموع الطرق، واخد بالك ده يسمى حسن لغيره. وهنا حاول أهل العلم إن هم يسقطوا كلام الإمام الخطابي عليه رحمة الله على على الحسن لذاته، ويسقطوا كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله على الحسن لغيره، رغم إن التقسيم ده ما كانش أصلا موجود عند المتقدمين، وهنشوف الكلام ده من خلال كلامه. ما تلاقيش حد زمان كان يسمي حديث حسن ويقصد به الحسن لذاته أبدا، نادر، هذا نادر، بلد نادر في استخدامات المتقدمين، وهنضرب أمثلة على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المقصد إن حاول أهل العلم إن هم يجمعوا بين التعريفين، لأن هم يسقطوا تعريف الخطابي على نوع ويسقطوا تعريف الإمام الترمذي على نوع آخر. لا شك ولا إدال في إن النوعين موجودين. ما فيش دخش فاخ، لا، النوعين موجودين في كلام أهل العلم، ولكن النوعين موجودين بتعبيرات مختلفة، بتعبيرات مختلفة. مش لازم يقول ده حسن لذاته، لا، من الممكن أن يقول عليه صحيح، بس صحيح في أقل مراتبه. طب الصحيح اللي في أقل مراتبه ده قال عليه الناس المتأخرين بقى الحسن لذاته، الحسن لذاته. طيب اللي قالوا أو اللي حولوا اللي تصوروا إن كلام الإمام الخطابي بيختلف عن كلام الإمام الترمذي، وخد بالك اللي فهموا إن كلام الإمام الخطابي يتنزل على الحسن لغيره، واللي فهموا إن كلام الإمام الخطابي يسقط أو يتنزل على الحسن لغيره، وكلام الإمام الترمذي يتنزل على الحسن الحسن لذاته، وكلام الإمام الترمذي ينطبق أو يتنزل على الحسن لغيره، هنا توهم أو تصور إن فيه كم نوع للحسن اثنين. فيه بعض أهل العلم بقى، فيه بعض أهل العلم خالفوا ذلك، قال لك لا، كلام الإمام الترمذي وكلام الإمام الخطابي الاثنين تقريبا بيصبوا في نفس المعنى، ولكن كلام الإمام الخطابي فيه نوع من الإجمال، ونوع كلام الإمام الترمذي فيه نوع من التفصيل. طب إيه؟ إزاي؟ طب الإمام الخطابي يقول إيه عن حديث الحسن؟ هو ما عرف مخرجه؟ لازم يكون اللي تعرف حاضر في ذهننا كنا عشان نعمل المقارنة. الإمام الخطابي يقول ما عرف مخرجه والشهرة رجال. طب الإمام الترمذي بيقول هو كل حديث إنه يروى ليس في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا، ويروى من غير رواه غير نحو ذلك. طب الكلام هنا اللي ينظر للكلام يجد إن الكلام هنا مختلف عن الكلام هنا خالص، ومن هنا هنبدأ نشوف إن فيه بعض أهل العلم قال لك لا ما وافقش، رغم إن المفهوم الأولاني هو فهم مجموعة لا بأس بها من أهل العلم، إن كلام الإمام الخطابي يتنزل على نوع وكلام الإمام الترمذي يتنزل على نوع آخر. لا، في بعض أهل العلم قال لك لا، إحنا نقدر نجمع بين الكلامين ونسوقهما مسافة واحدة. إزاي؟ الإمام الخطابي عليه رحمة الله بيقول أن الحديث الحسن هو ما اشتهر رجاله، هو ما اشتهر هو معرف مخرجه واشتهر رجاله. يعني ايه عرف مخرجه؟ ايه المقصود ما عرف مخرجه والشهر رجال؟ ايه المقصود بحديث معروف المخرج؟ عرف مخرجه يعني ايه؟ هل معنى عرف مخرجه يعني له اسناد؟ هل معنى ان الحديث عرف مخرجه يعني له اسناد مروي باسناد يعني؟ واخد بالك؟ ما فيش حديث هنعرف نتكلم عليه الا اذا كان له اسناد، ولكن كثير من الاحاديث، واخد بالك، كثير من الاحاديث يكون لها اسانيد، واهل العلم يقول لك هذا حديث لا اصل له، لا اسناد له، لا مدار له. الله، طب هو ليه اسناد؟ وده حصل مع الامام احمد عليه رحمه الله. الإمام أحمد عليه رحمة الله سئل عن حديث بتاع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو بتاع ما بين المشرق والمغرب قبلة. الحديث ده مشهور قوي، مشهور في كتب الفقه جدا، واخد بالك. لما سئل عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله قال قال لا أصل له. فقال لا أصل له. طب إزاي لا أصل له أو لا إسناد له وهو له اسناد ومشهور ومعروف وموجود في اكثر من كتاب من كتب السنه من الامام ابن ماجه اللي عند الامام الترمذي؟ اتفق عليه يا شيخ. نعم اتفق عليه. روايه مش بالظبط عليه الحديث من روايه ابن عمر. ايوه لا ده في روايه ثانيه لابو هريره. في روايه ثانيه لابو هريره. واخد بالك؟ فالامام احمد عليه رحمه الله والامام احمد بيتكلم عن اسناد معين قدامه. فلما سئل عن الروايه بتاعت ابن عمر عليه رضي الله عنه وارضاه، واخد بالك، او رضي الله عنهما، واخد بالك، قال قال لا اسناد له او لا اصل له. طب ازاي هو قال عن الحديث انه لا اسناد له او لا اصل له وهو له اسناد؟ الامام احمد هنا بيقصد بكلمه لا اصل له او لا اسناد له بيقصد بها انه ملوش اسناد معتمد، واخد بالك، يعتمد عليه في تصحيح الحديث بحسب علم مين؟ الامام احمد، او حسب ما وصل للامام للامام احمد. الامام احمد. اذا لما الامام احمد قال عن الحديث رغم انه له اسناد، قال قال عنه يا سؤال عنه، فقال لا اسناد لا، قال لا اسناد لا، يعني لا لا مخرج لا، لا مدار لا، لا اصل لا، بلد رغم ان هو له اسناد. اذا اهل العلم بيقصدوا بكلمه حديث معروف المخرج، يقصدوا ايه بكلمه معروف المخرج؟ ما يقصدوش ان له اسناد، لا، مش معنى ان معروف المخرج ان له اسناد وفقط، لا، ده المقصود بكلمه معروف المخرج يعني يعني مروي من طريق الحفاظ الثقات الذين يجمع حديثهم، زي مين كده؟ زي الامام الزهري. الامام الزهري ده امام كبير ولا مش امام كبير؟ تاني يا اخوان، يبقى الحديث المعروف المخرج المقصود به الحديث المعروف المخرج هو حديث الراوي الحافظ، هو حديث الراوي المحافظ طبعا حافظ لازم غالبا يكون سبعه، واخد بالك، هو حديث الراوي الحافظ الذي يجمع حديثه ويخرج الحديث من عنده، خلاص. طيب زي مين كده؟ زي الامام الزهري. لو روي حديث عن الامام الزهري يبقى معروف المخرج ولا ما يبقاش معروف المخرج؟ يبقى معروف بس في نقطه هنا، عشان يبقى معروف المخرج عن الامام الزهري لازم الرواه اللي يروح عنه يكونوا ثقات، يكونوا ثقات، وكمان اشترطوا حته كمان انهم يكونوا ثقات ومن اهل بلده وملازمين، يعني يبقوا من الطلبه الخاصين به اللي عارفين حديثه كويس، اللي عارفين حديثه يا اخوان كويس، خدت بالك؟ طب لو روى الحديث عن الامام الزهري روى ضعيف، لو اللي روى الحديث عن الامام الزهري روى ضعيف يبقى معروف المخرج؟ لا، ما يبقاش معروف المخرج. لا، لان الراوي الضعيف لا نستطيع ان نعتمد عليه في نسبه حديث لامام كبير زي الامام الزهري، وبخاصه ان الامام الزهري اصحابه كتير. اصحاب الامام الزهري كثيرون ومتوافرون، وهم اللي نقلوا الحديث عنه، وهم اللي روى الحديث عنه. لما يجي راوي ضعيف ينفرد بحديث عن الامام الزهري، يبقى ده معناه ان الزهري قالوا غالبا، يبقى ما قالوش، وبالتالي يبقى غير معروف المخرج، غير معروف اذا معنى ان الحديث يكون معروف المخرج، واخد بالك، معناها انه يكون مروي عن راو من الرواه الحفاظ الثقات الكبار الذي يعتبر بحديثهم ويخرج حديثهم ويجمع حديثهم. طيب ماشي يا اخوانا، لما اقول معروف المخرج، خلي بالك بقى الحته دي عشان هنبدا نربط بقى الكلام او معنى او مفهوم كلام الامام الخطابي ونشوف ايه وجه الشبه. ما هو في اهل العلم قال لك لا، ده الكلام بتاع الامام الخطابي والامام الترمذي بمعنى واحد. طب هم فهموا منين ان هم بمعنى واحد؟ معروف المخرج، الحديث المعروف المخرج ده ينفع يبقى شاذ او منكر؟ لا، لان الشاذ او المنكر اللي هو الحديث الغير عكس شاذ يا اخوان محفوظ، جميل. طب وعكس منكر؟ معروف. عكس منكر اذا الحديث المعروف المخرج هو الحديث الثابت عن قائله، وبالتالي الحديث الثابت عمره ما يبقى شاذ ولا يبقى منكر، عمره ما يبقى شاذ، عمره ما يبقى منكر، لانه لو بقى شاذ او بقى منكر يبقى ثبت الى قائله ام لم يثبت؟ لم يثبت، لانه معروف ان الشاذ والمنكر من اقسام الضعيف. اذا الامام الخطابي كان بيقصد بكلمه معروف المخرج. يعني ايه معروف المخرج؟ يعني ليس شاذا ولا منكرا. طب ما هو ده اللي قاله الامام الترمذي، مش كده؟ الامام الترمذي قال في التعريف هو كل حديث لا يكون في اسناده ايه من يتهم بالكذب هنجل دي وليس ايه شذ وليس ايه شذا يبقى كلمه معروف المخرج بتؤدي نفس المعنى اللي بيؤديها معنى كلمه شذ عند الامام الترمذي ولكن جت عند الامام الخطابي مجمله وجت عند الامام الترمذي مفسره وجت عند الامام الترمذي مفسره عليه رحمه الله. طيب من كمان ومما يزيد الامر تاكيدا وتوضيحا ان الحافظ ابو بكر بن العربي عليه رحمه الله كان حته معروف المخرج دي معروف المخرج يبقى حديث مروي عن راوي من الحفاظ الكبار ممن يجمع حديثهم من عنده خرج يبقى كل حديث لابد وان يكون له اصل يخرج منه وكانوا في المتقدمين وفي الرواه الكبار يا اخوانا كل راوي من الرواه الكبار دول كان بيحفظ حديث بلده يعني كل راوي من الرواه الكبار دول كان قاعد في بلد البلد دي بتعتمد على على هذا الامام في في اخذ الحديث في بلد الزهري في بلد الامام شعبه في بلد قتادة عليه رحمه الله في بلد وهكذا في بلد فدول بيسموا عند الائمه دول اصل الحديث او مخرج الحديث ليه لان من عندهم خرج واعتمد عليهم في روايه هذا الحديث يعني عرف الحديث من من طريقهم وده بيأكد المعنى اللي احنا استنتجناه ان الحديث معروف المخرج هو الحديث الذي لا يكون شاذا ولا يكون منكرا بل هو حديث معروف محفوظ بل هو حديث معروف محفوظ نفس الكلام اتقال عن الامام قتاده عليه رحمه الله الامام ابو بكر بن العربي نقل هذا الكلام وشرحه الحافظ ابن حجر نقله عنه وشرحه قال الامام ابو بكر وشرح الحافظ ابن حجر بان كون المخرج معروفا عايز اوضح بقى معنى كلمه المخرج او المخرج معروف حديث معروف المخرج بان كون المخرج معروفا ان يكون الحديث اذا روي بدا يوضح بمثال اذا روي عن قتاده يرويه عنها اصحابه الحفاظ مش الضعفاء مش كده وبس ده الإمام أبو بكر العربي ما اكتفاش بكده قال وبخاصة أهل بلده لأن احنا عارفين بلدي الرجل أعلم بحالة يعني لما جيت البلد غريبة وعايز أسأل عن واحد أسأل واحد غريب زيي ولا أسأل واحد من البلد نفسه فالإمام أبو بكر العربي اشترط شرط إن يكون اللي بيروي عن قتادة واخد قتادة كمخرج للحديث كأصل للحديث كمخرج يخرج منه الحديث او يؤخذ منه الحديث واخد بالك كاصل يعتمد عليه في الروايه بس قال لك بقى ان هنا الحديث اتقال عليه انه معروف المخرج عن قتاده اذا كان اللي رواه عنه ثقات اصحابه لان مش كل اصحاب الرجل او كل الرواه عن الامام بيبقوا كلهم ثقات بيبقوا كلهم وخاصه اهل بلده الائمه يا اخوانا لما خدوا حديث قتاده اعتمدوا على ثلاثه في روايته لو اي واحد منهم روى الحديث عن قتادة يبقى معروف المخرج يعني ايه معروف المخرج يعني محفوظ عن قتادة يعني ايه محفوظ عن قتادة يعني قتادة قالوا 1000% ورواه ده المعنى بالك قال لك ثلاثة يعتمد عليهم او يكون الحديث معروف المخرج اذا رووه عن قتادة ثلاثة اولهم سعيد بن ابي عروبة وده من الائمة الكبار الحفاظ ثانيهم شعبة بن الحجاج خد بالك ثالثهم هشام الدستواني دول ثلاثة لو روى الحديث عن قتادة يبقى كده احنا مطمنين لأن دول كبار أصحاب من قتادة يبقى لو واحد من دول روى الحديث عن قتادة يبقى معروف المخرج ولا مش معروف المخرج يعني ايه معروف المخرج يعني محفوظ عن قتادة يعني ايه محفوظ يعني معروف عن قتادة يعني ايه معروف يعني ليس شاذا وليس منكرا ليس شاذا وليس منكرا وبكده يستقيم معنى الكلام او يجتمع معنى الكلام ما بين الامام الخطابي عليه رحمه الله وما بين الامام مين الترمذي دي معنى كلمه معروف المخرج جميل طيب بعد كده الامام الخطابي قال قال ايه بعد كده؟ قال ايه؟ قال المخاطب قال وما هو معرفه مفعول واشتهر ايه؟ اجابه. ايه معنى بقى؟ ما المقصود بالروي المشهور؟ يعني ايه روي مشهور؟ روي مشهور يعني له ترجمه مكتوبه في الكتب، في كتب الرجال. ده معنى روي مشهور. هل الشهرة هنا معناه ان هو له ترجمة وخلاص، ولا يعني اي واحد له ترجمة مكتوبة في التمنهر؟ انت اصلا عرفت الروي منين؟ مش عشان مكتوب له ترجمة بس، عرفته حسب حاله بقى، حسب ايه حال. طب ما هو الروي اللي بنقول عليه مجهول، سواء مجهول العهد او مجهول الحال، بيبقى له ترجمة ولا ملوش ترجمة في الكتب؟ مين اللي عرفنا ان هو مجهول الحال او مجهول الرواية العام؟ مين اللي عرفنا؟ مين؟ الترجمة اللي مكتوبة له. انما هنا الامام الخطاب عليه رحمة الله بيقصد بالشهرة ايه؟ ايه المقصود بالشهرة؟ واشتهر رجاله، رجاله هنا يعني المقصود بها الايه؟ رواة الحديث. ايه المقصود بالشهرة؟ الشهرة هنا ليس معناها كل راوي له ترجمة في كتب الحديث، لا، ده الشهرة هنا المقصود به الراوي الذي له طلب يأخذون عنه، يعني له تلاميذ وله شيوخ يأخذ عنه، وله شيوخ يأخذ عنه. والراوي مع المشهور ده لابد ان يكون لابد ان يكون ثقة او صدوق او ضعيف الحفظ. يبقى الشهرة اللي بيقصدها هنا الإمام الخطابي ايه المقصود بايه؟ واشتهر رجاله. معنى اشتهر رجاله معناه انهم لهم رواة ياخذون عنهم او تلاميذ ياخذون عنهم وشيوخ ياخذون عنهم العلم، يعني لهم تلاميذ بيروا عنهم ولهم شيوخ هم بيروا عن هؤلاء الشيوخ. وهؤلاء خد بالك، وهؤلاء الرواه المشهورون يكونوا مشهورين بايه؟ بالكذب. ما هو في رواه مشهورين بالكذب، في الرواه المشهورين هنا في كلام ده هو بيعرف الحديث من هو الحسن، يعني الحديث اللي بيحتج به. طب لما يجي يعرف الحديث اللي يحتج به ويقول ان الرواه بتاعه مشهورون، يبقى قصده الرواه الكذابين ولا الرواه المتهمين بالكذب؟ لا طبعا، يبقى قصده الرواه النجوم اللي بدرجة الاحتجاج، سواء كان الاحتجاج المطلق او الاحتجاج اللي المنجبر اللي بيجي بالاكثر من من طريق. طب الرجال اللي الحديث بتاعهم بنحتج به احتجاج مطلق او احتجاج بمجموع الطرق، دول رواه بيبقوا اما ثقات واما من اهل الصدق زي ما الامام اللي من حاجه الحافظ من حاجه بيقول عليه صدوق او صدوق يهم او لا او هم او او او او في بالك، او ضعيف ضعف منجبر. الضعف ضعف منجبر اللي هو ضعف الحفظ وليس ضعف وليس ضعف العداله، لانه ضعيف العداله بيبقى ساقط الروايه بالكليه، بيبقى ساقط الروايه بالكليه. اذا الراوي المشهور الحافظ او الامام الخطابي عليه رحمه الله بيقصد في تعريفه للحديث الحسن بيقصد به الرواه المعروفون بالروايه، شيوخ لهم تلامذة ولهم ولهم شيوخ بيأخذ عنهم العلم. هؤلاء المشايخ المشهورون او هؤلاء الرواه المشهورون او هؤلاء الرجال المشهورون هم في درجة الثقة او الصدق او الضعف الضعفاء ضعفا ضعفا منجبرا. طب هنا لما يكونوا بالمعنى ده، لما تبقى الشهرة شهرة الرجال او شهرة الرواه بهذا المعنى، دي ما توافقش كلام الترمذي ولا يكون متهما بالكذب. توافقها ولا ما توافقهاش؟ من هو اللي ما هوش متهم بالكذب؟ من هو الراوي الذي لا يكون متهما بالكذب؟ الراوي اللي ما يبقاش متهم بالكذب يبقى ايه؟ لما نرفع عن وراوي ان هو ليس متهما بالكذب يبقى ايه؟ يبقى ثقة. ليس متهما بالكذب يبقى ايه؟ ثقة أو صدوق أو ضعيف ضعف منجبر، لأن اللي متهم بالكذب ونازل ده حديثه ساقط بالكلية. ما ينفعش يبقى حتى ضعيف ضعف من جابك. ده مجرد اتهام، ده مستبت عليه انه كذاب. لا، ده قال متهم بالكذب. وهنا الامام الترمذي عليه رحمه الله اختار تعبير في منتهى الدقه لما قال ليس متهما بالكذب، نفى كل الرواه اللي ما ينفعش يبقى ضعفهم ضعف منجبر، وساب كل الرواه اللي الثقات، وقال ومن هم من اهل الصدق ومن ضعفهم ضعفا منجبرا. ولو الشهره بالمعنى ده، لو ان شهره الرجال بمعنى ان الراوي المشهور ومن كان ثقه او صدوقا او ضعفا ضعفا منجبرا، يبقى بيؤدي نفس المعنى اللي بيقصده الامام الترمذي بقوله ولا يكون متهما بالكذب. يبقى كده الكلامين انطبقا ولا لم ينطبقا؟ بس كلام الامام الخطابي كلام عام، كلام الامام الترمذي كلام مفصل. طب لسه حد الامام الترمذي في اخر التعريف قال وان يروى نحوه، يعني ايه نحوه؟ يعني زيه، يعني ان يروى نحوه من غير واجب. يعني يعني يتروى اسانيد بنفس المرتبة. هو ضعيف ولكن يروى من طرق اخرى برضو زيه، ضعيفة زيه او في درجة اعلى، انما درجة ادنى لا، لان الضعيف اذا انضم له الشديد الضعف لا يقوي، لا يقوي. وخدها قاعدة، واحد ضعيف ما ينفعش اجيب له واحد مثلا يشيل يكون اشد منه ضعفا، ما ينفعش، مش كده؟ لو واحد ضعيف اجيب له واحد يعني على الاقل زيهم يسندوا على بعض، او واحد اقوى منهم. طب الامام الترمذي خلي بالك قال في نهايه تعريفه وان يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يكون له اكثر من من طريق. طب دي فين في كلام الامام الخطاب؟ هي الشهره بتثبت ازاي؟ شهرة الحديث تثبت بإيه؟ أو شهرة الرواية تثبت بإيه؟ تثبت بحدتين، إما تثبت بإيه؟ بأن يكون راويها من الرواة الثقات المعتمد عليهم، واخد بالك؟ وإما تثبت بكثرة الطرق، وإما تثبت بكثرة الطرق. يبقى كلمة، واخد بالك، أن يروى من غير تعريف الإمام الخطابي اللي قال هو معرفة مخرجه والشهرة رجاله، يدخل في مسمى الشهرة، واخد بالك، الأحاديث أو الرواية التي تروى من أكثر من من وجه. يبقى من هذا الكلام، من التفسير اللي احنا قلناه ده، أو من التوضيح اللي احنا قلناه ده، يتضح لنا بجلاء أن كلام الإمام الخطابي عليه رحمة الله وكلام الإمام الترمذي بيتجه في اتجاه واحد، وهو تعريف الحسن لغيره، وهو تعريف الحسن لغيره، وهو تعريف الحسن لأخوانه لغيره. يبقى الإمام الخطابي إثبات إن الحديث يكون له مخرجا ثابتا. ليه؟ لأنني لو جبت المعنى هنا إن الحديث يكون معروف المخرج، يعني ثابت عن قائله، يعني صاحبه قاله، بس أنا لما قلت إن الحديث معروف المخرج، واخد بالك، يعني ثابت عن قائله، كنت عايز أثبت دي عشان أدفع عنه الشذوذ. طب ما هو الحديث الشاذ، تعال مع بعض بس واحده واحده، الحديث الشاذ راويه راويه ثقه، ورغم ذلك ضعيف مردود، ضعيف ومردود. فاحنا بنقصد بتفسير معنى كلام الامام الخطابي ان الحديث معروف المخرج، يعني حديث ليس شاذا وليس منكرا، ليس شاذا وليس منكر، وان الحديث لا يكون شاذ ولا يكون منكر تتقال على الصحيح وتتقال على الحسن. احنا نقول ليس شاذا ولا منكر في المن ولا في الشذوذ هنا مقصود به الاسناد ولا المن؟ ما هو الشذوذ عندنا موجود في الاثنين. انا عارف انا بتكلم على الاسناد. الشذوذ شوف خدها قاعده، اي ضعف في الاسناد يمكن تصليحه او يمكن اصلاحه، واي ضعف في المتن لا يمكن اصلاحه. اذا كان الشذوذ في المتن واخد بالك او الضعف في المتن ما نعرفش نعمل له حاجه. يعني قول الكتاب رحمه الله ولا يكون حديثا شاذا. آه. بين الشذوذ المتن وشذوذ الاسناد. الشذوذ بعمومه سواء اسنادا او متن. سواء الشذوذ واخد بالك في الاسناد او في المتن الاثنين الاثنين مقصودين في كلام الترمذي، لان الترمذي بيقصد الشذوذ بصفه عامه، لان الشذوذ معناه معناه التفرد، معناه التفرد ومش تفرد الضعيف، ده تفرد من الثقه، تفرد من الثقه، انما تفرد الضعيف ما بنقولش عليه شاذ، بنقول عليه ممكن، بنقول عليه ممكن. النقطه بقى الاهم من كده، معلش يا اخوانا، النقطة الأهم من كده، وسؤال الشيخ أحمد سؤال له منطق وجيه جدا، خد بالك؟ الأهم من كده بقى إن إحنا بنتعامل مع اصطلاحات المتقدمين ومع كلام الناس دي بناءً على معاني ثابتة عندنا إحنا. لا، التعامل بالطريقة دي خطأ. ليه؟ لأن معنى كلام المتقدمين من الممكن إن هو يتحمل أكثر من وجه من الوجوه، مش المعنى اللي ثابت عندنا. ولذلك انا بتعامل مع كل امام حسب مصطلحه هو. يا سيدي يوم ما نعجز خالص هنقول ده مصطلح خاص بمين؟ بامام الترمذي. فاحنا بنتعامل اخر اللي انا عايزه الوقت يشيل اي كلام سبق قبل كده. احنا الوقت يا اخوانا ما بنتكلمش عن احكام، ده احنا بنتكلم عن مصطلحات، عن اصطلاحات لابد وان تكون راسخه. اصطلاحات القوم، اصطلاحات اهل العلم ماهيش ماهياش مطلقات، ماهياش حاجه بتتقاس بالمتر، لا، ده اصطلاحات اهل العلم بتختلف حسب قائلها. وهتشوف الوقت كلام غريب، يعني ممكن تلاقي واحد بيقول لك على الحديث الحسن انه ضعيف، يقول على الحديث انه ضعيف ويحتاج بيه. طب اللي مستقر عندنا ان اي حاجه يطلع عليها ضعيف يبقى مردود؟ لا. اذا احنا بنراعي مصطلحات اهل العلم، احنا عايزين نفهم الامام الترمذي كان قصده ايه والامام الخطابي كان قصده ايه. اتفضل حضرتك ازاي؟ اذا الكلام هنا معنى ان يكون معروف المخرج، واخد بالك؟ معروف المخرج هنا المقصود بقى نفي نفي الشذوذ، والحديث الحسن لازم يكون برضه منفع عنه الشذوذ، زي الحديث ما هو الصحيح. ما هو انت لو جيت تشوف بقى الحديث الحسن تلاقي فيه نفس الشروط الحديث الصحيح، واحنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. يعني الحديث الصحيح لازم يكون رواته عدول، كذلك الحسن. الحديث الصحيح لازم يكون رواته ثقات، والحديث الحسن كذلك بس في مرتبه اقل. الحديث الحسن لازم يكون غير شاذ، الصحيح كذلك الحديث الحسن لازم يكون غير شاذ، لان الشاذ من قسم المردود اصلا. واخد بالك؟ لابد ان يكون الحديث الصحيح متصل بالاسناد، برضه لابد ان الحديث الحسن يكون متصل بالاسناد. الحديث الصحيح لا يكون معللا، يعني ملوش علم تضعفه، كذلك الحديث الحسن. الكلام ما بين الحسن والصحيح متقارب الى نسبه الى حد كبير. واخد بالك؟ اذا من الممكن، وده كلام لاهل العلم، لو انت عايز تاخد الطريق الثاني، ما انا قلت في الاول ان فيه بعض اهل العلم فاهم او كثير من اهل العلم فاهم ان تعريف الامام الخطابي يتنازل على الحديث الحسن لذاته. ماشي. اذا من يقتنع له، بس فيه نقطه هنا، بس فيه نقطه احنا نقطه هنقولها دلوقتي. ان مصطلح الحسن لذاته ده ما كانش اصلا معروف عند الناس دي. الحسن لذاته عندهم ده كان مرتبه من مرتبه الصحيح، كانوا بيقولوا عليه صحيح، ما كانوش بيقولوا عليه حسن ده ابدا. لأن كلمة حسن دي عند المتقدمين كانت نادرة جدا. وكان أغلب استخدامها ما كانش المقصود به الحسن لذاته. كان بيقصد به حسن تام، حسن معنى، حسن رواية، واخد بالك وهكذا. فاحنا عايزين زي ما قلت لك ما تحطش في دماغك المصطلح اللي احنا حافظينه وثابت عندنا، لا احنا عايزين نفهم كلام الائمه المتقدمين دول، هل مع كلامهم بيحمل دائما على معنى على معنى واحد ولا من الممكن ان هو يحمل على اكثر من معنى حسب قائله؟ ده اللي انا عايز اثبته دلوقتي. خلاص يا اخوانا، اذا من خلال التفسير اللي احنا قلناه ده من الممكن ما بنقطعش ولا بنجزم ان يكون كلام الامام الخطابي والامام كلام الامام الترمذي بمعنى واحد، ولكن احدهما مجمل والاخر اخونا مفصل. ده راي جماعه من اهل العلم، وهم تكلفوا الكلام ده ليه وحاولوا ان هم يجمعوا الجمع ده ليه؟ بسبب مشكله كبيره جدا، وهي ان مسمى الحسن لذاته ده ما كانش معروف عند المتقدمين، بل بالعكس الحسن لذاته ما بداش يتعرف الا بسبب تعرف الامام الخطابي. طب وقبله ده الامام الخطابي ده في القرن الكام؟ في القرن الرابع الهجري الامام الخطابي في البلد، متاخر عن مين؟ عن كل الائمه الكبار اللي استقر العلم في عهدهم وفي عصرهم في البلد. وعشان كده بعض اهل العلم تكلف ان هو يجمع بين التعريفين ويسوقهما مسافة واحدة ويخليهم بمعنى واحد أو بيؤدوا نفس. طيب جميل كده، إذا من الممكن حسب التفسير اللي احنا قلناه وشرحناه ووضحناه إن مسمى الحسن عند الإمام الخطابي يكافئ أو يساوي أو يؤدي نفس معنى الحسن عند الإمام الترمذي، وبالتالي يبقى كلامهم الاثنين منصب على أنه حسن لغيره وليس الحسن لذاته، لأن الحسن لذاته ده درجة أو مرتبة من مراتب الآية. الصحيح؟ مرتبة من مراتب الآية، ما كانوش بيقولوا عليه حسن. يعني الراوي اللي في أعلى درجات التوثيق والقوة والحفظ كانوا بيقولوا على حديث إنه صحيح. والراوي اللي في أقل درجات التوثيق والحفظ كانوا بيقولوا برضه على حديث إنه صحيح. خدت بالك؟ وده اللي خلانا نحاول نجمع بين تعريف الامام الخطابي وتعريف الامام الترمذي عليه رحمه الله. طيب الامام الخطابي عليه رحمه الله، واخد بالك؟ قال في كلامه انت خدت بالك من اخر كلامه؟ قال وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء. الجمله دي قول الخطابي وعليه مدار اكثر الحديث هو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء، يفهم من الكلام ده ايه اللي يقصد الامام الخطابي بالكلام ده؟ ان الحسن ده موجود بايه؟ بكثره. ان الحسن موجود بايه يا اخوان؟ مضمون كلامه كده. الامام ابن الصلاح عن الاباء الامام ابن كثير قال ايه؟ شفت التعقب اللي قالوا عليه؟ قال لا ابن كثير قلتم ده ابن كثير قول فان كان المعرف هو قوله معروف مخرجه الشرعي قالوا فالحديث صح كذا بل وضعيف، وان كان بقيه كان تنهب فليس هذا الذكر تعالى بقى فليس هذا الذي ذكره مسلما له. احنا مش مسلمين له بالكلام ده، ان هو اللي ماهوش مسلم بقى، ماهوش النقلين اللي ماهوش مسلم يا اخوانا هيقول اهو جاي الكلام اللي ماهوش مسلم له اللي هو بيعترض عليه فيه بيقول فليس هذا الذي ذكره مسلما له ان اكثر الحديث من قبيل الحساب، ولا هو الذي يقبله اكثر العلماء ولا يستعمله عامه الفقهاء. خدت بالك؟ يبقى الامام ابن كثير اعترض على الامام الخطابي في حته ان هو بيقول ان الاحاديث الحسنه التي يقال عنها انها حسنه كثيرة جدا في استعمالات أهل الحديث وكثيرة جدا في استعمالات الفقهاء. الإمام الكسر بيقول له لا، هذا كلام غير منضبط أو كلام معترض عليه، يعترض عليه. طيب فعلا لو احنا جينا نبص، وطبعا الخلاف هنا يا اخوانا ما بين الإمام الخطابي والإمام الترمذي نشأ منين؟ ما هو الخلاف بين أهل العلم بينشأ منين؟ بينشأ من اختلاف الفهوم، من اختلاف مين؟ الفهوم. فالإمام الخطابي له تصور عن الحديث الحسن، والإمام ابن كثير عليه رحمة الله له تصور تاني عن الحديث الحسن، فطبيعي إن هو يخالفه. ممكن يكون الإمام ابن الحافظ الإمام خطأ عليه رحمه الله يقصد حسن معين والإمام ابن كثير يقصد نوع آية تاني. القاضي نرجع لكلام الإمام الخطاب ونناقشه فيه، هل فعلا اعتراض الحافظ ابن كثير عليه اعتراض فعلا مقبول واعتراض يعني له وجهه ولا لا؟ لما نيجي نتتبع المصنفات، مصنفات أهل العلم، المصنفات اللي هم اللي كتبوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا الإمام البخاري، الإمام البخاري بيسمي كتابه إيه؟ الجمع الآية. طب عايز أسألك سؤال بقى، هو سماها الجمع الصح؟ خد بالك، وأنا عايز أثبت لك هنا إن مصطلح الحسن ما كانش مستعمل كتير ولا حاجة، بس الحسن نموه لذاته. الإمام الترمذي، الإمام البخاري المصنف بتاعه فيه 7000 وشوية بالمقرر، فيه حوالي 2600 بدون الآية المقرر. هل ما فيش حديث في السبع تلاف وشوية دول، أو في السبع تلاف إسناد وشوية، أو الألفين وستمائة حديث وشوية دول، مش فيهم إسناد فيه راوي يتقال عنه إنه صادق؟ أكيد فيه، أكيد إيه، ولا كل رواة الصحيح في قمة الحفظ والإتقان؟ طب الإمام البخاري ما قالش عن حديثه من حسن. الغريب بقى إن الإمام البخاري عليه رحمة الله رغم له كثير من المصنفات، مع التتبع وجد إن هو لم يقل مصطلح الحسن ده إلا نادرا، ما استخدموش إلا نادر، يمكن مرة ولا مرتين. خدت بالك؟ يبقى مصطلح الحديث الحسن اللي يقصده الإمام الخطابي عليه رحمة الله المقصود به الحسن بذاته. ولا يقصد به الحسن لغيره؟ طيب هنقول حتة كمان، ما زال السؤال مطروح، الإمام الخطابي بناء على الكلام ده بقى بيقصد أنهي حسن؟ عشان بس نقول هل فعلا اللي جمع بين القولين وقال إن هما الاثنين بيقصد بين الحسن لغيره كان عنده حق ولا تعب نفسه في الفاضي؟ الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيح، واخد بالك؟ مع طبعا الإمام مسلم قيل إن فيه حوالي 12000 حديث بدون المقرر، وقيل المقرر بدون المقرر حوالي 4000 حديث. لم يكن الإمام الترمذي في حياته على ما وصل إليه علم من نأخذ عنهم العلم، طبعا ما أقدرش أقول التتبع عنه، لا تتبع من تتبع كلام الإمام مسلم، ما وجدوش في مرة من المرات إنه جاء على حديث وقال عنه إنه حسن. الله. طب إذا كان الحسن اللي الإمام الخطابي بيقصده كتير في كلام المتقدمين، إزاي مش موجود في الكتب دي؟ يبقى الإمام الترمذي كان بيقصد الحسن بذاته ولا الحسن لغيره؟ أيوة شهد. ما زلت مصمم على نفس القول؟ لا يا شيخ، بس هو ما عليه عامة الفقهاء وأكثر العلماء اللي هو يمكن الكلام مش الإمام الخطابي رحمه الله وعليه مرار أكثر كبير، لا ليس مرار أكثر كبير، لا ليس مرار أكثر كبير. أنا ما قلتش الدعاية، أنا ما قلتش الدعاية. الدعاية عندما ينجاب إيه يكون حدث لغيره. ما هو ما بقاش عليها دعاية. محتاج بيه ولا مش محتاج بيه؟ ما هو بس كسر الطرق. جميل، بس المهم في النهاية محتاج بيه ولا لا؟ ليس حصل لغيره، لا يستحيل أن يكون عليه مرار أكثر كبير. أو يكون عليه الذي يقول أكثر علماء السبع عامة الفقهاء يستعملون، عامة الفقهاء يستعملون الحديث الحسن الضعيف عندما ينجبر يستعملونها وتكون إيه؟ طيب إذا كان يبقى إذا المقصود بالحسن هنا إيه؟ والله بلدي الرأي الحسن لذاته. حلو أوي، إذا كان المقصود به الحسن لذاته. أصل كل اللي يقولون يستعملون المصطلح ده مش هيحب المصطلح. ده مش هيحب. يعني لم يستعمل الحسن لغيره ولا لذاته. يبقى اذا انت جميل جميل، انا معاك ساسلم لك جدلا. جميل، انا معاك، انا متنازل معاك على الكلام اللي انت قلته. طيب اذا كان الامر كذلك، ازاي الامام الخطابي بيحكم على من قبله من العلماء والمحدثين هذا الحكم؟ ازاي؟ بقول بيستعمله اكثر الفقهاء، اكثر العلماء وعامه الفقهاء. ازاي حكم الحكم ده؟ يعني وهو اصطلاح خاص به لنفسه، ده اصطلاح بتاعه هو، مش اتفقنا ان ده اصطلاح له هو؟ طب ازاي حكم باصطلاح خاص له هو على من تقدمه؟ المفروض في الحاله دي يبقى يحكم على نفسه هو بمصطلحه هو، ما يحكمش على من تقدمه ولا يفهم كلام من تقدمه على فهمه هو. المفروض يفهم كلام من تقدمه على فهمهم هم، على مصطلحهم هم. جميل. الكلمه اللي انت قلتها دي تخرجنا من المشكله ان دائما لا مصطلح في الايه في الاصطلاح. طيب الامام احمد عليه رحمه الله، عليه رحمة الله، في مسند ورام الإمام أحمد ده من آه من فقهاء المحدثين، يعني آه رجل صاحب حديث وصاحب آه ده صاحب إمام، ده إمام من الأئمة المتبوعين، رجل كان حافظ ألف ألف حديث، ما كانش رجل حافظ حديثين ثلاثة، وفي نفس الوقت آه فقيه. لو جيت تنظر في كلامه رغم إنه إمام فقيه كبير أهو، تلاقي استعماله للحسن ده لا يكاد يكون موجود، رغم ان هو بيسأل عن الحديث كثير جدا كثيرا، وبيسأل عن المسائل الفقهية كثيرا، والمسائل الفقهية بتحتاج احتجاج بآه بالحديث برضه، يعني في كلا الحالتين بيستخدم الحديث وبيتكلم عنه، ورغم ذلك ما كان يستعمل مصطلح الحسن ده الا يمكن نادرا، بل لا يكاد يكون يستعمل. خد بالك، اذا الامر وما فيه ده يعني يعتبر ان احنا الاستخدام الحديث الحسن فعلا ما كانش بالكسره اللي يقصدها مين. يبقى اذا الامام الخطابي منازع في ذلك ولا غير منازع؟ يعترض عليه ولا لا يعترض؟ يعترض. صحيح مسمى الحسن موجود في كلام غير هؤلاء، فيه بعض اهل العلم تلاقي كلمه الحسن موجود عنده، بس مش بالكسره الكاسره اللي بيقصدها الامام الخطابي، مش بالكسره الكاسره اللي بيقصدها الامام الخطاب. يعني انت تلاقي مصطلح الحسن ده موجود عند الامام الشافعي، وتلاقي شعبه استخدم مسمى الحسن، استخدم مسمى الحسن، بس الامام الشافعي لما استخدم مسمى الحسن خلي بالك للكلام قالوا على ايه. الامام الشافعي لما سئل عن مراسيل سعد بن المسيب، ما اعرفش خلي بالك معايا في الحته دي، قال مراسيل سعيد بن المسيب عندنا حسان، عندنا حسان. طب هو المرسل حسن والله ضعيف، المرسل ده من قسم الضعيف ولا الحسن او الصحيح؟ من قسم الضعيف. طب لما يقول، طب الامام الشافعي قال عن مراسيل الامام سعيد بن المسيب عليه رحمه الله قال عنها حسان، لا قال لك لأنه تتبعها فوجد لها أصولا ومخارج. يعني إيه وجد لها أصول ومخارج؟ يعني تلاقى لها طرق تقوي. يبقى الإمام الشافعي هنا بيقصد الحسن منه ولا الحسن لذاته؟ الحسن لغيره، الحسن لغيره. كذلك الإمام شعبة، الإمام شعبة استخدم مسمى الحسن بس ما استخدموش على الحسن المعروف اللي عندنا اللي احنا متفقين عليه اللي هو الحسن المقبول. لما قالوا له، انا ضربت المثل من شويه، لما قالوا له لما لا تروى عن عبد الملك بن سليمان العرزاني فان احد سوى حسان قال من ايه؟ معلش يا حسن بتاع الشافعي رحمه الله. المرسل لو رؤيا من 20 طريق كلها مرسله. طيب ايه مرسل؟ متى اتخذ انه مرسل؟ لا المرسل لا ما حصلش من الكلام ده ابدا. الحديث المرسل، الحديث المرسل اذا روي مرسلا من طريق اخر يصير حسنا، واذا ورد له شاهد ضعيف يصير ايضا حسنا. عفوا يا شيخ محمد، الحديث المرسل روي من طريق اخر مرسل. ايوه ما زاد الا يعني لا لا مرسل. لو روي مرسلا من غير طريق المرسل الاول يصير حسنا ويرتقي لدرجه الحسن ويرتقي يعني لا مقطوع يعني لا الحديث ما زال مقطوع. لا ازاي؟ هنا اقول لك لا. أي. الارسال معناه ايه؟ ان يروي التابعي كما دون معنى الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. يبقى هنا الاحتمال ان اللي يكون ساقط صحابي او تابعي اخر. لا مش صحابي، اما اللي يكون صحابي او صحابي وتابعي معاه. ما هو صح، ما هوش تابعي، لا صاحبه معاه تابعي. لما يجي مرسل تاني من طريق تاني ويروى الحديث بنفس بطريق اخر مرسل ايضا، ده ياكد لك ان الحديث له اصل ولا ما ياكدش؟ يأكد ان الحديث له اصل. وبالتالي نحن احنا خدنا الكلام ده واحنا بنتكلم عن المرسل قبل كده، ان الحديث المرسل يتقوى ويصير حسنا باكثر من طريق، من ضمنها ان يروى مرسلا بس من غير طريق المرسل الاول. يعني ما جبلوش مثلا اللي ارسل الحديث احمد العسوي، تابعي اسمه احمد العسوي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق، جاء واحد من طريق تاني ورواه برضه عن احمد العسوي مرسلا، هنا يبقى انا جبت له شاهد ولا ما جبتلوش؟ لا ما جبتلوش شاهد، لان المرسل ما زال ايه؟ واحدا. انما لو انا جبت مرسل تاني من طريق اسامه من طريق تاني، واخد بالك؟ في الحاله دي يتقوى المرسل ويصير حسنا، وده عمل اهل العلم. واخد بالك؟ المرسل يصير حسنا بطرق تانيه غير كده، ان يروى من غير وجه، واخد بالك؟ ان هو ممكن يروى من وجه تاني مرسل بس من غير طريق المرسل الاول، او يوافق عمل اهل العلم. لو وافق المرسل عمل الصحابه يرتقي الى درجه الحسن ويرتقي به، ويرتقي ب لو وافق عمل الصحابه في البلد او فتوى حد من الصحابه، ده من الطرق اللي بيحسن بها الحديث الايه المرسل. انما المرسل بمفرده ضعيف، المرسل بمفرده ايه؟ ضعيف. طيب الحديث الحسن يا اخوانا اشتهر في كلام بعض الائمه، ولم يشتهر في كلام ائمه اخرين. من اكثر الناس اللي اشتهر الحسن في كلامهم هو الامام الترمذي، لانه اكثر واحد، وده بقى عشان كده هو عامل له تعريف تعريف خاص، اكثر واحد استخدم مسمى الحسن او مصطلح الحسن هو الامام الترمذي. ولذلك شيخ الاسلام تيمية عليه رحمه الله في مجموع الفتاوى تقريبا في المجلد 19، خد بالك هو بيتكلم في عن علم الحديث، قال ايه؟ قال ان الامام الترمذي عليه رحمه الله هو الذي شهر هذا النوع، ولكن هو الذي شهر هذا النوع. طب معنى ان هو شهره يبقى مش موجود قبله؟ في البلد لما انا اجي على مقوله من المقولات وارددها كتير، مش ناس كتير هتسمعها مني، يبقى من اللي شهر المقوله دي؟ اني بس انا اللي قايلها، ولا من الممكن ان اكون سامعها من حد تاني؟ هي كده بالظبط. ولكن هنا بقى التكملة، ولكن ليس معنى ذلك انه لم يكن موجودا قبل الترمذي، لا كان موجود قبل الترمذي، لا كان موجود قبل الترمذي، خدت بالك؟ ولكن بمسمى اخر، بمسمى الامام الترمذي جسمه مين؟ الحسن. جسمه مين؟ الائمه التانيين كانوا بيحتجوا بالحسن لغيره، بيحتجوا به بس ما كانوش بيقولوا عليه انه حسن، كانوا بيدخلوه في مرتبه المقبول. مش لازم اقول صحيح، خلي الكلام كده برضه، في مرتبه المقبول، بس ما كانوش بيسموه حسن، بس ما كانوش بيسموه اخوان حسن. اللي سماه حسن وشهره بالشهره دي مين؟ الامام الترمذي. اذا كان مختلف الوقت في المصطلح ولا في اصل الصوره؟ لانه مختلف في المصطلح، ولكن اصل الجثه نفسها موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده ولا لا؟ واحد يقول على ده محمول، واحد تاني يقول موبايل، واحد تاني ممكن يسميه مسمى تاني، ولكن جوال، ولكن في النهايه المصطلحات الثلاثه اتقالت على على حاجه واحده. المصطلحات الثلاثه اتقالت على حاجه اهو نفس المعنى بالظبط. ان الامام الترمذي سمى النوع ده، سمى الصوره دي، سمى الشكل ده بمسمى الحسن. الحسن اللي هو الحسن الذي يتقوى بمجموع طرق. الامام الترمذي كان بيقصد الحسن اهو، ده احنا متفقين عليها دي ولا فيها كلام؟ طب اللي قبله كان بيسموه كده؟ لا. وهنا لا مشاعر في الاصطلاح كما يقول اهل العلم، ده مصطلح خاص بيه نعامله بالمصطلح بتاعه. طب واللي قبله؟ نعملهم بمصطلح. طب خد دي امر غريب جدا، الامام احمد عليه رحمه الله سئل عن حديث، سئل عن حديث فقال ضعيف، فقال ضعيف واحتج به. الله، ضعيف احتج به، يبقى يعني كده بقى ان الامام احمد من الائمه او من الناس اللي بتحتج بالحديث الضعيف في الاحكام، مش كمان فضائل الاعمال كما هو مشهور، لا في الاحكام. قال لك لا، كلمه الامام احمد هنا عن الحديث بانه ضعيف ما يقصدش بها الضعف، الضعف المفرد، لا ده هو كان بيتكلم عن ايه؟ رواية او طريق معين انه ضعيف، ولكن لما احتج به كان له طرقا ايه؟ اخرى. ولذلك الحافظ ابن حجر شيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب عليه رحمة الله يقولون ان اطلاق الامام احمد على حديث انه ضعيف ويحتج به مثل اطلاق الامام الترمذي على الحديث انه حسن. طب حسن بتاع الترمذي معناها حسن ايه؟ لغير. وضعيف بتاع الامام احمد اللي يحتج بالروايه، لو احتج بالروايه قال عليها انها ايه ضعيفه، يبقى يقصد بقى امام الضعف المنجبر مش الضعف الايه المفرد، لا الضعف اللي له اكثر من ايه من طريق. والا ما كانش، ما كان الامام احمد زي امام كبير من ائمه السنه انه يحتج بحديث ضعيف مردود غير ايه غير مقبول. ولذلك الائمه الكبار اللي انا قلت اسمائهم دول زي ابن تيميه وابن حجر والامام ابن رجب عليه رحمه الله قال لك ان الامام احمد لو قال على حديث انه ضعيف واحتج به يبقى ده شبيه بقول الامام الترمذي حسن. والحسن عند الامام الترمذي واخد بالك يقصد به الحسن الحسن الايه الذاتي ولا الحسن المنجبر بمجموع الطرق؟ لا الحسن المنجبر بمجموع الايه بمجموع الطرق. اذا يظهر من خلال الكلام اللي احنا قلناه ده يا اخوانا، خلي بالك معايا، يظهر من خلال المناقشه الطويله اللي احنا بنحكيها بان يبقى وقت دي زمن دي يقصد من ياخذ نخرج من الكلام ده بايه؟ ايه اللي نخرج من هذا الكلام او الايه اللي نقدر نلخص به الايه الكلام؟ إن مسمى الحسن كان موجودا قبل الإمام الترمذي، ولكن كان بيطلق عليه تسمية أخرى أو اصطلاح آخر. طب ده يؤثر في الحكم ولا ما يؤثرش؟ لا يؤثر في الحكم. إذن وده اللي يهمني إنني يكون الحكم عندي متفق عليه. اذا الحكم هنا او هنا او هنا، الحديث يحتج به ومن جملة المقبول، ويسمي زي ما انت عاوز بقى، تقول حسن لغيره، تقول حسن لذاته، تقول عليه ضعيف وتحتج، انت حر. ومن هنا نرجع لنفس الجملة ان لكل امام مصطلح خاص به، ومما ينبغي علينا ان نتعامل مع كل امام حسب مصطلحه وليس حسب فهمنا بقى. طيب إذا كان الكلام ده كله منصب على الحسن لغيره والحسن لذاته ما فيش حد جاب سيرته ولا اتكلم عليه ولا عرفه تعرف مفرد لوحده، أمال الحسن لغيره ده بقى فين هو أو أين موقعه من الإعراب في كلام الأئمة المتقدمين؟ قال لك الحسن اللي هو لذاته، معذرة، الحسن لذاته فين الكلام عنه؟ فين تعريفه؟ فين تعريفه؟ الحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر هو ايه؟ هو الحديث اللي يروه الراوي خفيف الضبط، يعني اللي ضبط اللي الضبط بتاعه ايه؟ خفيف، ما هوش في اعلى درجات الايه؟ الثقه او في اعلى درجات الحفظ والاتقان، واخد بالك؟ قال عنه الحافظ ابن حجر انه حسن لايه؟ لذاته. المتقدمين كانوا بيقولوا عليه انه حسن لذاته؟ لا، هم كانوا بيقولوا عليه انه ايه؟ صحيح. بس هم عارفين انه صحيح في المرتبه النهائيه الدنيا وليس صحيح في المرتبه العليا، ليس في اعلى درجات الصحه او ليس في اعلى درجات الثقه، ولكن في اقل درجات الصحه او في اقل درجات الثقه، ولكن في النهايه الكل صحيح، الكل الكل مقبول، الكل مقبول. الحسن لذاته، والامر الغريب بقى ان الحسن لذاته بيدخل في مسمى الصحيح عند معظم إن لم يكن كل العلماء المتقدمين بمفهوم الترمذي. يعني الإمام الترمذي ما بيسميش حديث حسن لذاته لوحده كده، ده التعريف الحسن عنده بما بيقصد، ما بيقصدش بيه الحسن لذاته، ولكن يقصد بيه، يقصد بيه الحسن لغيره، ولكن يقصد بيه الحسن لغيره. إذن يا أخوانا إن العلماء المتقدمين واخد بالك ما بيفرقوش ما بين أعلى درجات الصحة والأقل درجات الصحة، ما بيفرقوش بين الصحيح وبين الحسن لذاته، الكل عندهم صحيح. مين اللي عمل التفرقة دي؟ هم هم العلماء الايه المتاخرون هم العلماء الايه المتاخرون هم الذين اطلقوا على الحديث الذي رواته خفيف الضبط يعني ضبطه قليل شويه هم اللي اطلقوا على حديثهم مسمى الحديث الايه الحسن لايه لذاته اللي هم لما الامام الحجر بيجي يترجم لروى منهم بيقول عليهم صادوق او مشتملاتها بقى صادوق له اوهام صادوق عنده بعض وهم او صادوق لان ده ممكن يحسن ايه ممكن يحسن حديثه اذا الخلاف بين المتقدمين والمتاخرين في مجرد التسميه في مجرد التسميه هو اختلاف اصطلاحي وليس اختلاف حكمي ولكن في النهايه حكم الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره حكمه القبول ولا الرد القبول خدنا بالنا يا اخوانا ده مختصر تعريف التعريفات اللي اوردها الامام ابن كثير عليه رحمه الله لتعريف الايه او وقبله من قبله من بقى الحافظ ابن ايه ابن الصلاح في تعريفه للحديث الايه الحسن في تعريفه للحديث الايه الحسن طبعا ما زال هناك بعض الايه الامور المرتبطه بمبحث الحديث الحسن ان شاء الله تبارك وتعالى سوف يعني نتكلم عنها في مره قادمه ان شاء الله تبارك وتعالى ان قدر الله البقاء واللقاء نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. هي يا شيخ في سنه بعض الحديث هو لا يكون حسن الى الان. في يعني بس مش الحسن بذاته الغير. ما يقصدوش الحسن لذاته ابدا من الناس ده على فكره الشيخ محمد رحمه الله يعني الشيخ محمد مين؟ عمرو بس في نهايه حياته يعني كان ممكن يقوي الحديث بمجموعه طرق خد بالك الطرق اللي هي الايه ضعف ضعفا ايه منجبرا ثم يعني بدا في اخر حياته العلميه يتراجع عن المنهج ده في الايه في التحسين بس ما نقصدوش ابدا الحسن لذاته ابدا لان الحسن لذاته عندهم ايه صحيح. من جمله الصحيح يعني الحديث عندهم اما صحيح او ضعيف ايوه الحديث عن حسن ولا يكون معقول يعني السلسله الصحيحه من ايه ما السلسله الصحيحه مش الشيخ مسماها ايه سلسله الاحاديث ايه الصحيح ورغم ذلك تلاقي 90% منها احاديث حسن بمجموعه الطرق ايوه ما ده لا ده منهج ده منهج بس طبعا هو ده مش لا يتفق ابدا مع اصول هذا العلم لا يتفق ابدا بالك ليه هم كان عندهم تصور معين لان الحديث الضعيف لو رواه ضعيفا اخر لا يزيد لما يخليش حسن بل يزيده ضعفا يعني لما رأي الحديث ما بيرويش الا الضعفاء ضعفاء ضعفاء ضعفاء فده يدل ان الحديث فيه اشكاليه بالك وطبعا عندهم تعليلات علميه اقوى من اللي انا بقوله ده بس انا ببسط المعنى يعني عندهم تعليلات علميه تانية تدخل في ابواب اخرى بالك ولكن هم لهم وجهه نظر ان ده يعني ايه مع الاستقراء ومع النظر في كلام كثير من الائمه المتقدمين ما وجدوش الصوره بالشكل اللي الناس توسعت فيها دي فهو زي ما تقول يعني دايما انت لما بتيجي تحارب قضيه وتحاول تضبطها ساعات بتاخد طرف النقيض على طول مباشره خد بالك يعني تلاقي واحد عنده نوع من الايه من التساهل شويه في تمشيه الحديث بايه بمجموعه طرق فانت لما بتيجي تعارضه بتحاول تعارضه ايه بقوه فبتصل الى ايه الطرف النقيض مباشره يعني هو بيحاول يحسن ويمشي وانت بتحاول ايه تخالفه ايه تماما فبيبقى العمليه فيها نوع من الايه من التطرف في الخلاف شويه ولكن الحسن لغيره لا موجود في كلام المتقدمين وفي كثير من الاحاديث استدل بها اهل العلم المتقدمين وطبعا هم ارباب العلم وهم العمده في الباب في البلد كان من ضمنها الايه مسمى الحسن الايه لغيره كما نعرفه نحن الان هم ما كانوش بيسموه كده ولكن الصوره نفسها موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده الجثه نفسها موجوده سمي ما شئت سمي ما شئت بقى تسمي حسن لغيره تسميه صحيح تسميه مش عارف انت حر فكانت الاشكاليه في الوقت